وَمَا

نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وما Thank you.

قال لا تعلم Oh! وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الكهف للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. سجلت هذه التلاوة من رحاب مسجد الإمام الحسين في فترة السبعينيات. أرسل بها إلى البرنامج المستمع أحمد عبد الفتاح من مدينة دمياط. الهندسة الصوتية ناجي شديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.